قال واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصل والحجامة وغيرهما من القيء ونحوه وغيرهما من القيء ونحوه. هذه مسألة خلافية وتقدمت معكم في البلوغ، خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصل، وهذا يحمل على الدم أنه نجس عندهم إذا خرج بالفصل أو خرج بسبب الجروح أو بسبب الحجامة، وهكذا غير الدماء الخارجة من غير السبيلين كالقيء، إذا تقيأ الشخص خرج القيء، فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ تقدم معنا في الخارج من السبيلين وأنه ناقض للوضوء الخارج من السبيلين، ثم انتقل إلى خروج نجاسة من غير السبيلين من غير الفرجين، هل ينتقض بها الوضوء كالدماء الخارجة بالفصد أو الحجامة أو القيء وهو ليس من الدماء، أو القيء إذا حصل الإنسان وتقيأ وخرج منه القيء هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الصواب فيها ما تقدم في البلوغ أنها لا ينتقض بها الوضوء لأنها الدماء ليست بنجسة، وقد كان الصحابة يصلون والجروح تسيل دما ويسايفون أعداءهم، ولا شك أن الدماء تخرج عند المسايفة، ويصلون رجالا أو ركبانا، والله قد أمرهم بالصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا حال المسايفة، حال المسايفة تعلمون الحال. وقد جاء أن بعضهم رمي بسهم فنزعه، لكن بعضهم يضعفه من طريق عبد الله بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي ضعف العلامة الألباني يحسنه، لكن هذا هو الصواب، أن خروج النجاسة على التسليم بأن القي نجس والدم الخارج من غير السبيلين نجس ليس بناقض الوضوء، وإنما الناقض الوضوء هو الخارج من السبيلين أو عند انسداد السبيلين أو عند وجود العاهة والآفة بهما وعدم الاستطاعة إخراج الخارج منهما، فيشق للشخص مكان لإخراج الغائط والبول منه، فإنه كذلك أيضا ينتقض الوضوء بهذا، ينتقض الوضوء من غير تفصيل تحت المعدة فوق المعدة، هذا ما عليه دليل، فإذا شق للشخص شق في مكان لأجل إخراج الغائط عن طريق البيب وغير ذلك، فهذا يعامل معاملة الموضع، يعامل معاملة الفرجين، فينتقض الوضوء بخروج الغائط وخروج البول عن طريق هذا الشق الذي شقوه له بسبب ما فيه من مرض وعدم استطاعته لإخراج الغائط والبول من الموضعين، فإنه ينتقض الوضوء بإخراجهما وإن كان من غير الموضع المعلوم. ومن أهل العلم من يفصل إن كان الشق فوق المعدة وإن كان تحت المعدة ينتقض بالتحتية ولا ينتقض بالفوقية، هذا تفصيل ما عليه دليل، واختاره العلامة العثيمين ممن تقدم من الحنابلة بن عقيل، هذا ما عليه الدليل. بل إذا فتح للشخص فتحة لإخراج الغائط أو البول فإنه ينتقض بالخروج من هذه الفتحة، ينتقض الوضوء بخروج الغائط والبول من هذه الفتحة سواء كان تحت المعدة أو فوق المعدة. قال واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصل والحجامة وغيرهما من القيء ونحوه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، هذا هو الصواب أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك وهو قول الجمهور، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس به قال عطاء وطاووس والحسن وسعيد المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي، ونسب إلى الجمهور أنه لا ينتقض الوضوء بخروج النجاسة من غير الفرجين، وهذا شيء ما هي نجس على الصحيح التي ذكرت، وإنما النجس ما يخرج من السبيلين من غائط وبول ودم حيض ونفاس، ودم حيض ونفاس. فذهب جماعة إلى أنه لا يجيب الوضوء، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وبه قال عطاء وطاووس والحسن وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه نص على ذلك فقال فالأظهر في جميع هذه الأنواع التي ذكرت الفصل خروج بالفصل والحجامة والقي إلى آخر ذلك بعد أن ذكرها. قال فالأظهر في جميع هذه الأنواع كالجرح والفصد والحجامة والرعاف والقي أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل. هذا ترجيح شيخ الإسلام أنه يستحب الأفضل أن يتوضأ، وما في دليل على الاستحباب، لكن الراجح من حيث عموم القول أنه لا ينتقض الوضوء. أما أنا نقول له يستحب لك الوضوء، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا كان على وضوء احتجم يقوم يصلي من غير أن نقول يستحب له أن يتوضأ، فإن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وقد كان الصحابة يصلون في جراحهم ولا يعلم أنهم يحدثون وضوءا، يصلون في الجراح. فنعم هذا هو الصواب أنه لا ينتقض الوضوء، وأما القول بأنه يستحب له هذا يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله وذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والفصد والحجامة، منهم سفيان الثوري. سفيان الثوري اشتهر بصفه بخلة جميلة، تناقلها الأسلاف عنه رحمه الله ثناء عليه بها، الورع أحسنت، فهل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، حتى قال بعضهم لولا سفيان لمات الورع. اشتهر بهذه العبادة الجميلة، عبادة الأنبياء والصالحين، الورع. فينبغي للشخص أن يكون من ذوي الورع عن الأعراض وعن الأموال وعن كل ما يراد فيه الورع ومقصود الشريعة فيه الورع، يتورع. فما هو تعريف الورع؟ ما هو تعريف الورع الشكور؟ ما هو تعريف الورع؟ ترك أحسنت ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أحسنت، ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا زهد، وترك ما يخشى ضرره في الآخرة هذا ورع. قال وذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والفصل والحجامة، منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. كثيرا ما يقرن إسحاق بأحمد في الأقوال، قال أحمد وقال إسحاق، كثير ما يكون المذهب واحد في كثير من المسائل الفقهية، مذهب أحمد وإسحاق. قال واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، هذا اتفاق على أن القليل من هذه الأشياء من القيء ومن الرعاف ومن الدم بسبب الفصد والحجامة هذا لا ينتقض به الوضوء، اتفاقا من أهل العلم. وهكذا أيضا خروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، فما يدري كيف تخرج الريح من غير السبيلين، من أي موضع تخرج الريح هذه، من الأذن أم من أي مكان، فهذا ما أدري ماذا يقصد بهذا خروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، فما أدري أي ريح تخرج من غير السبيلين لا توجب الوضوء إجماعا. فإن كانت الريح غير المشمومة هذه المعلومة فهذا لا إشكال فيه، وأما إن كانت المشمومة المعلومة إذا خرجت من غير السبيلين فلا نعلم أنها تخرج من غير السبيلين، لا نعلم أنها تخرج من غير السبيلين. وهنا مسألة شيء يذكر خروج الريح من القبل، هل ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء، لأن الريح تخرج من الدبر هذا المعلوم، لكن لو خرجت ريح من القبل، قبل المرأة أو من ذكر الرجل خرجت ريح، فهل ينتقض الوضوء أم لا؟ وخروجها من ذكر الرجل قالوا أن يشعر بها ويحس بها، وإلا من أهل العلم أنكر هذا، قال ما تخرج من الذكر أبدا، شو الريح تخرج من ذكر الرجل، ممكن يسلم في قبل المرأة، لكن قالوا معنى خروج هو إحساس الرجل بشيء من هذا، إحساسه بشيء من هذا، وإلا منهم من أنكر هذا أن لا تخرج من الذكر الريح. لكن على ذكر ذلك إذا خرجت من قبل المرأة أو من ذكر الرجل هل ينتقض الوضوء أم لا؟ جماعة من أهل العلم وترجح الشيخ رحمه الله مقبل يرون أنها لا ينتقض الوضوء بخروجها إلا من الدبر دون القبل، فإذا خرجت من قبل المرأة ومن فرج المرأة لا ينتقض الوضوء، إذا شعرت بريح أنها خرجت من فرجها لا ينتقض الوضوء بها، لأن هذا خلاف الأصل. ثم تخرج هذه الريح قالوا غير مشمومة ليست لها رائحة، وأما نجاسة الريح فالريح ليست بنجسة وإن خرجت من الدبر، لأن هواء وليست بعين، هواء وليست بعين. وقد ذكر هذا أحمد رحمه الله ونقل ذلك النووي عن أهل العلم أن الريح الخارجة من الدبر ليست بنجسة، فلذلك لا يغتسل الشخص، لا يغسل ما يلبس من الثوب بسبب الريح، إذا خرجت ريح مثلا وعليه الثوب فلا يغسل هذا الموضع ولا يغسل الثوب من أصلا، لأن ما هي نجسة هذا الريح. وهذا هو لا شك أن الريح الخارجة ما هي نجسة وليس لها عين، نعم مشمومة وكريهة الشم ولكنها ليست بنجسة فلا يغسل منها الثوب. قال واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، ولو أوجب الوضوء كثيره لأوجب قليله كالفرج، نعم كالخروج من الفرج، فإن ما أوجب القليل ما أوجب الكثير يوجب القليل، كما هو الحال في الخمر، وتقدم معكم أن كل ما أسكر حرام وما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما أسكر أو كل ما أسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وهكذا كذلك إذا كان الكثير ينقض فلا أوجب قليله كالفرج، وهذا مما يدل على أن هذه الأشياء ليست مناقض الوضوء، ليست مناقض الوضوء لأن كثيرها لا ينقض الوضوء، فقليلها كذلك أيضا، لأن ما يخرج من الفرج قليله كثير سواء في الحكم، وأما ما يخرج من غير الفرج فقليله كثير سواء، لأن الكثير على الصحيح لا ينقض فكذلك القليل، وأما الخارج من الفرج القليل والكثير من الريح وغير ذلك فإنه ينقض الوضوء من هذه الأشياء، من هذه الأشياء الدماء على القول هذا فإنه ينقض الوضوء، وهكذا الريح والغاية الآخرة القليل والكثير ينتقض به الوضوء. وأما ما ذكر لا قليل ولا كثير إن خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء، لا قليل ولا كثير إن خرج من غير السبيلين، هذا هو الصواب. وحصل وانعقد الإجماع في القليل منه والخلاف في خروج الكثير في هذه الأشياء التي ذكرت، أما الإجماع فهو منعقد في الكثير من هذه الأمور، رعاف فصد حجامة قي القليل لا ينقض الوضوء اتفاقا، واختلفوا في الكثير، فهذه مسألة تضبط أنه انعقد الإجماع على أن القليل مما ذكر لا ينتقض به الوضوء والخلاف الكثير. فإذا سئلت عن القي وعن الرعاف وعن الدماء الخارجة بالفصد والحجامة هل تنقض الوضوء؟ الجواب أن القليل منه انعقد إجماع من أهل العلم لا ينتقض الوضوء به، والكثير فيه خلاف، والراجح أنه لا ينتقض الوضوء بقليله وكثيره. قال رحمه الله واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، ولو أوجب الوضوء كثيره لأوجب قليله كالفرج، صدق لو أوجب الوضوء كثيره لأوجب قليله، لكن كثير على الصحيح لا يوجب الوضوء فقليله كذلك، فإن الخمر لما كان الكثير يسكر كان القليل كذلك محرم، كان القليل كذلك محرم، فلا يقال هذا قليل بس ما هي إلا ملعقة من خمر وما هي إلا قطرات من خمر أشربها، يقال هذا حرام لا يجوز، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهنا كذلك يقال ما دام أن الكثير ما هو يعني ما ينقض الوضوء كذلك القليل، وإلا لا عمل معاملة الخمر، أما الخمر فقد جاء فيها النص، جاء فيها النص، قال كالفرج أي كالخارج من الفرج القليل والكثير ينتقض به الوضوء، وأما هذا من غير السبيلين فلا ينتقض بها وضوء سواء كانت كثيرة فاحشة أو قليلة يسيرة. قال رحمه الله قوله تعالى، انتهينا من هذه المسائل التي نحتاج إليها وهي مسائل فقهية ذكرت عند هذه الآية. والإمام كما تقدم معكم يتعرض لبعض المسائل الفقهية في تفسيره لما يرى من الحاجة إليها، وهذا جيد. وحتى ابن كثير أيضا كذلك يتعرض لبعض المسائل الفقهية في كتابه، مع أنه ما خصص لأحكام القرآن التي تضمنتها الآيات واشتملت عليها الآيات، ولكن يتعرضون لهذا لما يرون من الحاجة هنا. قال قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة كما سيأتي، أن التيمم من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الأمم السالفة فليس لها التيمم وليس من الأمور التي تتطهر بها التراب، وإنما هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة مرحومة كما تعلمون، ولها فضائل أكثر من غيرها، وهي أفضل الأمم مع أنها آخر الأمم، فهي سابقة في الفضيلة ومتأخرة في الزمن. قال قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والتيمم شرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، هذه حقيقة التيمم عند الفقهاء رحمهم الله، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، والمقصود باليدين الكفين على وجه مخصوص، فلا يمسح من الكفين إلا الأعلى، فليس جميع الكفين يمسحان، فلذلك يقال على وجه مخصوص وليس على الإطلاق، فيمسح الوجه واليدان بضربة واحدة على الصواب من أقوال أهل العلم، يضرب الشخص ضربة واحدة في الصعيد وفي التراب أو ما صعد عن الأرض من رمل أو سبخة، يضرب الأرض ضربة واحدة ثم إن شاء نفخ بعد ضربة، إن شاء نفخ في يديه وإن شاء ترك النفخ، ثم بدأ بمسح الكف الأيمن بالأيسر، فيمسح باليسرى كفه الأيمن ثم يمسح بالأيمن كفه الأيسر بعد أن يمسح الوجه، وإن شاء قدم مسح الكفين على الوجه، هذا وهذا كله وارد، إن شاء ضرب ومسح الكفين ثم مسح الوجه، وإن شاء بدأ بالضرب أو ضرب ثم مسح الوجه ثم مسح الكفين بعد ذلك، كله جائز هذا وهذا. هذه حقيقة التيمم شرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص أمة محمد، وهذا مما يدل على رحمة هذه الأمة وسعة دينها، سعة دينها. أولئك عاندوا وتعنتوا فوضع الله كما تعلمون، أو جعل الله سبحانه وتعالى عليهم الأعصار والأغلال بسبب تعنتهم وبسبب عنادهم، وهذه الأمة بسبب استسلام ذروتها خفف الله عنها. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، فحصل خير على المتأخرين. فذروة الأمة لها بركة على من تأخر منها، وأولئك شؤمهم في أولهم بنو إسرائيل ومن تقدم، شؤمهم في سلفهم متعنتون معاندون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونحن بركتنا في أولنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهم أهل الإذعان وأهل الاستسلام، فحل علينا بركات إذعانهم واستسلامهم، حلت علينا، فسلفنا خير سلف، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أفضل منهم، أفضل الناس بعد الأنبياء، فأبو بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء، وعمر وعثمان وأهل بدر إلى آخر ذلك، هؤلاء خيار الناس. قال قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، اعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة. روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وينبغي العناية بالصفوف في الصلاة، يعتني الشخص بالصفوف، مصف كما تصف الملائكة عند ربها. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فما هو الفرق بين الطهور والطهور؟ وجعلت لنا تربتها لنا طهورا. الطهور الشيء الذي يتطهر به من ماء أو من تراب، والطهور الفعل. أحسنت. وقوله جعلت تربتها، من هذا أخذ بعض العلماء على أنه لا يتيمم مما صعد على الأرض إلا بالتراب فقط، وأما الرمل والسبخة التي لا تنبت شيئا الأرض السبخة فهذا لا يتيمم بها، وإنما التيمم يكون بالتراب فحسب، لحديث حذيفة وجعلت تربتها، فلا يتيمم الشخص إلا بالتراب من الأرض، فلا يتيمم بالرمل، الرمال المعلومة في الصحاري تلك، ولا يتيمم أيضا كذلك بما كان من الأرض السبخة التي لا تنبت شيئا، فهذه لا يتيمم بها الأرض المالحة إلى آخر ذلك، وإنما يتيمم بالتراب فقط من الأرض. والصحيح أنه يتيمم بما صعد على الأرض، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على الأرض من جنسها يتيمم به، سواء كان التراب وهو من جنسها، أو الرمل وهو من جنسها، أو السبخة وهو من جنسها، فكل ما كان من جنس الأرض يصح التيمم به، أهم شيء يكون من جنسها كالرمل وكالتراب وكالسبخة، فلا بأس بذلك أن يتيمم به. وهذا ترجيح شيخ الإسلام وترجيح تلميذه ابن القيم وغيرهم من المحققين، أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض من جنسها، سواء كان ترابا أو غير تراب كالرمل والسبخة، فلا بأس أن يتيمم. وأما ما كان من غير جنسها كالشجر والجبل، فهذه الحجارة صلبة ما فيها تراب ولا فيها شيء، فهذا لا يتيمم به الشخص، لا يتيمم بالشجر فيضرب يقول صعيد على الأرض، أو يتيمم بهذا يقول صعيد على الأرض، لا، ما صعيد من جنسها يتيمم به، وما لم يكن كذلك فلا يتيمم به. وأما هذا الحديث فهو محمول على القاعدة المعلومة عندهم، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، وهذا هو الصواب. وجعلت تربتها، فالتربة هي بعض أفراد الأرض، فلا يفيد تخصيصا، هذا هو الذي يجرى هنا، تجرى هذه القاعدة، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. أكرم الطلاب وأكرم زيدا، وزيد من الطلاب، فذكر زيد الذي هو من أفراد اللفظ العام والطلاب بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فإنك ذكرت بحكم العام هو الإكرام، فلا يفيد تخصيصا دون غيره، فتقول الشيخ قال أكرم الطلاب وقال وأكرم زيدا، يعني إذن الطلاب هؤلاء ما لهم شيء، وإنما المقصود زيد، هذا غير صحيح، لأن هذا من هذا الباب، من باب ذكر بعض أفراد العام الطلاب، أكرم الطلاب بإيش؟ بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فليس معنى ذلك أنه يستفاد من قول بعده، أو من قول المتكلم بعده أكرم الطلاب وأكرم زيدا أنه يفيد التخصيص، وإنما نص على زيد لشرفه، ربما لمثل هذه العلة نص على زيد للعناية به، أو يكون زيدا مهضوما ما يلتفت له، يقول انتبه زيد أيضا معهم، ما تحتقر زيد، أكرم الطلاب وأكرم زيدا، ربما زيد ما يلتفت له وهو من الطلاب، فبعضهم يكرم الطلاب يترك هذا المسكين، فلا، وإنما نص عليه لعلة من العلل. فعلى هذا، هذا الحديث لا يفيد التنصيص على أن التراب هو الذي يتيمم به دون غيره مما صعد على الأرض، بل يتيمم بالتراب وبغيره من ما هو من جنس التراب مما صعد عليها كالرمال وكذلك ما كان من السبخة. وهذا الحديث على أي شيء يحمل؟ على ما هو معلوم عندهم، أن هذا إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، فلا يفيد تخصيصا. أحسن. قال رحمه الله: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا قيد مهم، إذا لم نجد الماء أو وجدنا الماء غير قادرين عليه لعلة من العلل، فهنا نعم. وكما جاء في بعض الحديث فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. ربما يسافرون الأسفار التي تنقطع فيها المياه أو لا توجد فيها المياه في الطرق وفي أسفارهم، فهنا والحمد لله كما قال فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، إذا لم يجد الماء يتوضأ ويصلي في نفس المكان، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله ومنه من الله جل وعلا. وكم من منن وكم من فضل من الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي ذكره، والله أعلم. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.